ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على الفن الأول. الفن الأول هو المعاني، وتكلمنا على حقيقة علم المعاني. هو علم يعرف به أحوال اللفظ من جهة مطابقة مقتضى المقام. هو علم به يدرك الإنسان هذا اللفظ حالته تطابق أحوال المقام. قلنا أحوال اللفظ لأن كاين علوم نتكلم على أحوال غير اللفظي، ما عندنا دخل هنا. أحوال اللفظ من جهة المطابقة، كاين علوم تتكلم على أحوال اللفظ ماشي من جهة المطابقة، إذا ما تدخل فيها. إذا لم تحفظ جنس وفصلان، شكون الجنس؟ هو علم يعرف به. الفصل الأول أحوال اللفظ، احترازا من أحوال الموجودات، أحوال الفعلي، أحوال البدني، أحوال كذا، هذا ما دخل فينا. أحوال اللفظ لمطابقة المقام، لمطابقة أحوال المخاطب. هنا نخرج النحو لأنه أحوال اللفظ، والتصريف أحوال اللفظ، والبيان أحوال اللفظ، والبديع أحوال اللفظ، ولكن هي ماشي من جهة المطابقة، هذه خارجة. ثم تكلمنا على أنه محصور، هذا العلم المعاني محصور في ثمانية أبواب. الباب الأول هو الإسناد، الباب الثاني المسند إليه، الباب الثالث المسند، الباب الرابع متعلقة الفعل، الخامس القصر والوصف، القصر، السادس الإنشاء، السابع الفصل والوصل، الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه هي ثمانية الأول. فإذا درسها الإنسان وحققها يكون عنده علم المعاني. الإسناد شكون هو؟ الإسناد هو العلاقة اللي تكون بين الطرفين، هو نسبة تامة تربط بين الطرفين، هذه هي الإسناد. وفي يكون بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفعل والنائب عن الفاعل، بين اسم كان وأخواتها وخبرها، بين اسم إن وخبرها، والبغيت تزيد بين المفاعل ظن تهوى، تهي نسبة لأن هذا أصل المتابع الخبر. هذا هو الإسناد، الإسناد هذا هو الموضوع ديالو. يعني الإسناد يكون في باب العمل، وهذا الشيء اللي ذكرنا كله باب العمل. المسند إليه يكون هو المبتدا والفاعل والنائب عن الفاعل واسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وزيد المفعول الأول ظن وأخواته والمفعول الثاني الأعلى وراءه. هذا هو المسند إليه. المسند شكون هو؟ الفعل والخبر والمبتدا اللي يكون عنده الفاعل او ان عنده النائب عن الفاعل. هذا هو المسند. يسمع المسند هو هذا. المتعلقه الفعل هي الفضله فيما كانت، فيما كان شي فضله يقولوا لها المتعلقه بالفعل. ملا الجار والمجرور، الضرب، مفعول فيه، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق، المنصوب على الاستثناء، كله ليسمى الحال والتمييز. هذا يقول الفضلة هي متعلقة الفعل. القصر هو للكون. نحصر المبتدا في الخبر أو الخبر في المبتدا، أو نحصر الفعل في الفاعل، أو نحصر الفاعل في المفعول أو المفعول في كذا. هذا هو القصر. القصر هو بيدو حالة، ماشي أحوال القصر. القصر هو بيدو حالة، ماشي نقول هنا أحوال القصر. إذا القصر هو بيدو حالة. الفصل الإنشاء هو الكلام الإنشائي، معنى اللي ماشي، لأن يعني الكلام إما خبري وإما إنشائي. الكلام الإنشائي اللي فيه فعل الأمر، النه، الدعاء، التمني، الأدوات، أنواع الاستفهام، كلها هذا يسمى الإنشاء. هذا باب الإنشاء، ما يكون منضبط باب الإنشاء هي هذه. الفصل الوصل هو جملة وجملة، ننضبطوا العلاقة الجملة بالجملة. واش لتتعطف ما تتعطفش، واش لتتربط ما تتربطش. هذاك هو الفصل الوصل. الفصل الوصل نقول شي أحواله الفصلي، لأنه هو بيدو هو حالة. واش تقدر له أحواله ولا ما تقدروش؟ لا، هو بيدو حالة، ما تقدرلوش أحواله الفصل الوصلي. ثم الإيجاز والإطناب. الإيجاز والإطناب هو الإيجاز مثلا المقام الذي يتطلب قلة الألفاظ وكثرة المعاني، معنى المقام الذي يتطلب الاختصار. عبارة عامة، مقام يتطلب اختصار، معنى نذكر المعاني والألفاظ قليلة. الإطناب المقام الذي يتطلب كثرة الألفاظ، الألفاظ يكون زايدة ولكن لفوائد، هذا هو الإطناب. المساواة يجي قد مقام يتطلب اللفظ والمعنى مساوية. هذا هو خلاصة الأبواب. واضح؟ غندخلوا في الباب الأول إن شاء الله. الباب الأول الإسناد الخبري. قال الإمام رحمه الله عمل التوطئة، قال الكلام إما خبر وإما إنشاء، لأن الكلام اللي عمده كلام كامل، كلام كامل في الدنيا إما خبر وإما إنشاء. هنا ما مشي نتكلموا على الإسناد وعلى المسند إليه وعلى المسند وزيد الفضلات، هذه يكون عندنا البحث الخبر، هذا نكون بحث الخبر. ومن وصلوا للإنشاء نكون بحثوا الإنشاء. فإذا الكلام في الدنيا أو في اللغة العربية كامل إما خبره وإما إنشاء. الإمام الشارح بغي يعرف لك شكون الخبر وشكون الإنسان، من يسمع الخبر شنو هو ومن يسمع الإنشاء شنو هو. يعني ما تسمع الخبر ماشي تفهم الخبر هو المبتدا او الخبر كان، لان هذاك ماشي جزء الخبر، ماشي الخبر هذا. يعني تشوف الخبر جزء متم الفائده، هذاك واش هو الخبر او لا جزء يكمل الفائده. هذاك جزء يكمل الفائده، معنى لما حصلت به اعطوا له الخبر، فاذا كملت به اعطوا له الخبر. اما الخبر راه اللي تبدا بالمبتدا. الخبر يبتدئ بالمبتدأ والخبر وبالفعل والفاعل. إذا قام زيد هذا هو الخبر، جوج زيد قائم هو الخبر. فإذا هذا الخبر ماشي هو الخبر اللي عرفناه في النحو، والخبر جزء متم الفاعل، يعني خبر المبتدأ وخبر كذا وخبر، هذه أجزاء الخبر ماشي كل الخبر. هذا هو كل الخبر، هذا ما احتمل الصدق والكذبة لذاته. هذه الجملة مثلا ما يقول لكش واحد خاضر قل له هو هذا ما احتمل الصدقاء والكذبة للذي هذه ما لننزلها على مركب قل هيدا ما أي مركب لا تقول شي مفرد قل ما أي مركب معنى مركب زيد قائم هذا مركب إن قام زيد هذا مركب غلام زيد مركب إحنا 70 غير مركبات تركيب ناقص ماشي ما يهمناش لا ما بنزل على المركبات كيفاش ما كان ما مثلا زيد بوحده قائم بوحده هذا اللي يسمى المفردات لا كلمه هنايا مركب ما مركب ما مركب نزل على المركب شنو يدخل فيه يدخل فيه الانشاء والمركبات التقييديه والمركبات المفيده معنى إنشاء مركب داخل مركب ناقص داخل مركب تم داخل تصل الأنواع المركبات هنا ما مركب شكون فيها معنى غلام زيد داخل معنا داخل أضغيم داخل داخل زيد قائم داخل لأن يعني غلام زيد هذا يقول المركب ناقص مركب إضافي وإن قام زيد مركب ناقص مركب تقييدي فهو داخل يضرب هذا مركب إنشائي فهو داخل زيد قائم هذا مركب خبري فهو داخل ماشي اللي يدخل في قولنا مركب ما قلنا احتمال الصدق والكذبة هنا خرج احتمال الصدق والكذبة المركبات اللي ماشي مفيدة كلها خرجت اللي ماشي مفيده خرجت شكون اللي ماشي مفيده غلام زيد هذا مركب ولكن ما عندوش الافاده معنى ما فيهش ديك الفائده التامه يحسن سقوط المتكلم تماش ان قام زيد مركب شي يقولوا له تقييدي كاين شي فائده تامه لا هو متوقف على غيره مثلا هنا ملي قلنا احتمال خرج اللي ما عندوش الاحتمال شكون اللي ما عندوش الاحتمال؟ المركب الإضافي والمركب التقليدي لأنه يعني ما عندوش الاحتمال، معناه لا يحتمل الصدق والكذبة. غلام زيد ما عندوش فائدة، معناه لا يحسن السكوت، لأنه يعني خلق الغلام زيد لنبقى ننتظر شي حاجة. مي نقول إن قام زيد نبقى ننتظر الجواب. هذا كاين شي احتمال الصدق ولا ما كاينش؟ كاينش. واش يطلق عليه خبر؟ لا يطلق عليه خبر لا يسمى المركب الإضافي خبريا ولا المركب التقييدي خبريا قلنا احتمال الصدق والكذبة لذاته ما قلنا احتمال الصدق والكذبة لذاته شكون اللي يخرج يخرج الأوامر والنواهي مثلا اسقيني علمني يعني هاد كلمة علمني وسقيني وفيدني وعطيني هاد العبارة هذه كاملة شي اسمها؟ إنشاء مركب مركب مركب إنشائي يحتمل الصدق والكذبة؟ لا يحتمل لا يحتمل الصدق والكذبة ولكن ماشي لذاته للازمه عنده احتمال الصدق والكذبة ولكن ماشي ذاتيا بدلالة الالتزام ماشي بدلالة المطلقة كيف ماشي بدلالة الالتزام لأن ملي نقول له سقيني كاين تسمى أنا عطشان هذا العبارة سقيني يستلزم واحد الجملة أنا عطشان هذا أنا عطشان هذا كلام خبري كلام خبري ولكن ماشي صرح به صرح به ولا مفهوم مفهوم إذا سقيني ماشي خبر مثلا أعطيني أعطيني الخبزة أو أعطيني المال أو أعطيني هذا أعطيني هذا مركب إنشائي إنشائي يحتمل الصدق والكذبة لذاته لا معنى لا يحصل السكوت المتكلم عليه فيه الاحتمال للصدق والكذبة ماشي لذاته لا لخارجه معنى بدلة الالتزام أنا محتاج أنا محتاج إذا أنا محتاج هذا الكلام هذا خبري نعم يحسن السكوت المتكلم نعم ولكن واش هو مصرح به في كوننا أعطينا ومش لا إذا خارج مثلا لذاته هذا لذاته هذا قيد ذي دخل ويخرج شنو ذي دخل ويخرج معنى بلذاته خرجنا الإنشاء. واش الإنشاء من الخبر؟ لا ليس من الخبر. علاش؟ للازم. هنا كلمة لذاته غندخلوا بها أمس، معنى خرجنا بها الإنشاء وغندخلوا، هو قيد للإدخال وللإخراج. بالإنشاء شنو خرجنا؟ لا خرجنا. دابا غندخلوا، شنو غندخلوا؟ الله ربنا، قال الله إياك نعبد. هل إياك نعبد وإياك نستعين كلام خبري؟ شوف لا خبرية، يعني كلام خبرية، يحتمل صدق الكذبة، يحتمل صدق الكذبة. زد لذاته، ولكن بالنظر إلى قائله نقطع بصدقه. مثلا الواحد نصف اثنين، هل الواحد نصف الاثنين هذا كلام خبري؟ يحتمل صدق الكذبة، ولكن نقطع بصدقه للدلالة العقلية. مثلا الجزء أصغر من الكل، هل الجزء أصغر من الكل ماله؟ كلام خبري. نقطع صدقه؟ يحتمل صدق الكذبة لذاته؟ نعم، ولكن نقطع صدقه لدلالة عقلية، المعروف أن الجزء أقل من الكل، الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الكل، هذا صادق؟ يحتمل صدقه لذاته، ولكن في ذاته ماله؟ بصدقه. مثلا مسيلمة الكذاب يقول أنا نبي، مسيلمة الكذاب رسول، هذا الكلام هذا ماله؟ كلام خبري، يحتمل صدق الكذبة لذاته، ولكن نقطع بكذبه. علاش نقطع بقذبه؟ بالنسبة لقائله أو بالنسبة للدلالة العقلية، علاش مستحيل يكون شي نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو تعريف ابن تعريف الصدق والكذب. إذا ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب. ما على ابن مزلة؟ هذا قل ما أي مركب، شي يدخل هذا المركب؟ التام الناقص، يدخل التام الناقص. المركب الناقص كثير أنواع، منها المركب الإضافي، المركب التقييدي. هذاك المركبات كاملة تسمى مركبات، ولكن هي ناقصة، معنى ما فيهاش الفائدة التامة. حنا نتكلم على الفائدة التامة، الفائدة التامة هي اللي كنا نقولوا في الكلام كلام مفيد، هو التي يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، هذا هو اللي يقولوا الفائدة التامة. أما المركب الإضافي والمركب التوصيفي والمركب التقييدي عنده فوائد، ولكن ماشي مفيدة. هذا هو ما قلنا احتمال خرجت ذاك الشيء. شنو المركب الإضافي والمركب التقييدي أو التوصيفي؟ لأن ما عنده شيء الاحتمال الصدق. ما قلنا احتمال، هيدا احتمال الصدق والكذبة. ما قلنا احتمال الصدق والكذبة شنو خرج؟ الإنشاء. لا حتى الإنشاء خرج بلذاته، ماشي خرج الإنشاء بلذاته مالو؟ علاش نخرجوا الإنشاء؟ لأن يعني الإنشاء عنده احتمال الصدق والكذبة، ولكن ماشي وضعيا، ماشي وضعه الواضع للصدق والكذب، لا، وإنما بواحد دلالة عقلية، دلالة يقولون الالتزام. دلالة الالتزام سيأتي إن شاء الله في البيان غنعرفوها، لأن يعني كاين الدلالة المطابقة، كاين دلالة التضمن، كاين دلالة الالتزام. مثلا كاين واحد الدلالة اللي يقولوا لها دلالة المطابقة، كاين واحد الدلالة اللي يقولوا دلالة التضمن، كاين واحد الدلالة الالتزام. الدلالة الالتزام هي دلالة نفهموها من الخارج، أشياء خارجية، معناها تدل على شيء خارجي يلازم الكلام. مثلا من تقول الإنسان، هذا الإنسان هذا شنو المعنى ديالو؟ الحيوان الناطق. شنو فيه المعنى؟ الحيوان والناطق. إذا المعنى الإنسان الدلالة المطبقة هو الحيوان والناطق. الحيوان الناطق هذا جوج المعاني، معنى مركب، وهذا هي دلالة المطبقة، معنى قد اللفظ قد المعنى. اللفظ هو الإنسان والمعنى هو الحيوان الناطق المقدين، هذا هي دلالة المطبقة. لجعلنا كلمة الإنسان تدل غير على الحيوان بوحدة، شي اسمها أجزاء المعنى، ولجعلناها تدل غير على الناطق مثلا أجزاء المعنى، هذا التضمن. ولكن إذا جعلنا كلمة الإنسان تدل على أنه يعلم، وأنه يفكر، وأنه يضحك، وأنه يأكل، هذه لوازم، هذه لأن يلزم من ناطقه لا بد أن يفكر. لأن يعني النطق هو القوة الناطقة. فإذا كان عنده القوة الناطقة يمكن يفكر، هذه هي درس الالتزام. والحيوانية، الحيوانية هي يتحرك ويمشي، فإذا كان يتحرك خصو يأكل، خصو ينعس، خصو، هذه هي درس الالتزام. درس الالتزام كذلك هنا. إذا يلزم من هذه الكلمة السقيني، إذا أنا نقول لك سقيني أنا في لطيف، نقول لك أعطيني إذا أنا محتاج، قرأ معي إذا أنا جاهل، هذه هي اللوازم. مثلا وعلمني هذا الدرس، إذا أنا ما نعرفوش. فإذا علمني وأعطيني وسقيني، هذا إنشاءات عنده شيء احتمال صدق الكلمة عنده، ولكن واش وضعية ولا لازمية؟ تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ ما تدخلش. كلمة لذاته، لذاته هذا قيد يدخل، شنو خرجنا؟ الإنشاء. غندخلوا أنواع من الخبر، كاين أنواع الخبر هي غندخلوها. علاش؟ هي الأخبار المقطوع بصدقها أو المقطوع بكذبها. فإذا كانت مقطوعا بصدقها أو مقطوعا بكذبها تهي غندخلوها. علاش؟ لأن لك القطع هذا ماشي منا، هذاك من الخارج، إما تكون دلالة عقلية أو دلالة نقلية. إما مقطوع بصدقه من ناحية الخبر، قال الله قال رسول الله، أو لا يكون من العقل، دم فهمه ذلك شيء من العقل. هذا قول الإمام رحمه الله. وإما إنشاء، شنو ما إنشاء؟ هو بخلافه، معنى مركب لا يحتمل الصدق والكذبة. شنو الـ شنو الـ شنو الـ شنو الإنشاء؟ هذا هو بخلافه. وشنو السبب الكلام باش نقسم إلى قسمين؟ علاش؟ لأن هذا الكلام اللي إذا ننطق به انتقام زيد يكون عنده واحد النسبة كلامية، واحد النسبة ذهنية، واللي يكون عنده واحد النسبة خارجية. شحال النسب؟ ثلاثة. معنى كل كلام اللي إذا بغيت ننطق به خص يكون عنده هذا النسب. شنو النسبة الكلامية؟ هي ديك التلفظ ديالك أنت، هو تضم قائما لزيد وتكلم به، تقول له هذه هي النسبة الكلامية. إذا النسبة الكلامية هو تعلق أحد الطرفين بالآخر، معنى تعلق قام بزيد، تعلق قام بزيد شو يسمى؟ هذه النسبة الكلامية. النسبة الذهنية هو تصور، هو يحضر في ذهنك ويتصور، شو يسمى هذا؟ النسبة الذهنية. النسبة الخارجية يكون الواقع، شنو في الواقع؟ معنى القيام الزيد اللي كاين في الخارج، الأذن للإمام اللي أذن، الصلاة اللي صلى، الدرس اللي وقع. شحال هذه النسب كاينة؟ ثلاثة. كاين نسبة كلامية، شنو نسبة كلامية؟ هو اللي تلفظ به، اربط هذا بهذا، معنى قام بزيد أو قائم بزيد، هو ضم قائم إلى زيد، تعلق قائم بزيد، تعلق قائم بزيد شو يسمى؟ النسبة الكلامية. معناها تكلم بها. النسبة الذهنية هي تصورة، معناها تحضر لك في الذهن ديالك، تحضر لك في الذهن ديالك شي يسمى. النسبة الخارجية هي الواقع، والواقع في الخارج. هنا هذا الكلام الخبري يكون عنده النسبة الكلامية ويكون عنده النسبة الخارجية. قولوا فهمنا؟ الكلام الخارجي الكلام اللي الكلام قام زيدون أذن الفاقه، هذا الكلام الخبري يكون عنده نسبة ثانية، عنده النسبة الكلامية وعنده النسبة الخارجية. ما إذا تكون هذه النسبة الكلامية طبقت النسبة الخارجية، شنو نقول له؟ نقول له الصدق. خلفت شنو نقول له؟ الكذب. وهذا الذي يقول له الخبر، لأن يحتمل الصدق والكذبة، معناه إذا وافق شنو نقول له؟ وإذا خالف لهكذا يحتمل الصدق والكذبة على حسب الموافقة والمخالفة. إذا وافق تلك النسبة الخارجية فهو صدق، وإذا خالف فهو كذب. هذا هو الكلام الخبري. إذا الكلام الخبري يكون عنده نسبتان، شنو يكون عنده نسبة؟ معنى يلحظ فيه نسبتان، نسبة كلامية اللي تهضر بها أنت، والنسبة الخارجية هو الواقع. هذا الشيء اللي قلت أنت واش طابق؟ مثلا الناس مش يقولوا الملك جاء، محمد السادس جاء للمرسى، هذا الكلام هذا شنو هذا؟ هذا هي النسبة الكلامية. محمد السادس جاء لزيارة المرسى، هذا هو الكلام بالنسبة للكلامية. حنا غنشوفو واش جا ولا ما جاش، غنشوفو في الخارج ما جاش. إيه كما ذكروه هذا، علاش؟ لأن ما طبقش ذيك النسبة الخارجية، طبق النسبة الخارجية ما طبقش. علاش ما طبقش؟ لأن النسبة الخارجية ما وقعتش. إذا هذا الكلام هذا كذوب، هذا خالف لي. إذا احتمل الكذبة هذا، علاش احتمل الكذبة؟ لأن ما وافقش الواقع. تقول أنت الفقيه صلى العشاء، أحمد السي أحمد البجاوي صلى العشاء بالناس، هذا هو الكلام الخبري. هذا الكلام هذا الإمام صلى بالناس العشاء، هل الكلام هذا نسبة كلامية؟ غنشوفه في الواقع، هو صلى بالناس ولا ما صلاش؟ بالوجود حنا صلى، شي يكون طابق؟ هذاك هي وهي الصدق. فاضي هذا معنى. إذا الكلام الخبري شي يكون عنده النسب؟ النسبة الكلامية والنسبة الخارجية. هذاك النسبة الكلامية طبقت ذيك النسبة الخارجية، يكون السبب ما طبقتش يكون كذوب. الإنشاء ما عندوش هذا، الكلام يكون عنده غير النسبة الكلامية، ما عندوش النسبة الخارجية. لأن أنا شو أقول لك؟ أنا ضريب، لأن هذا نطلب منك الضرب، ماشي الضرب وقع، ماشي إذا نحكي والضرب، إحنا نطلب الضرب. لأن الخبر يكون حكاية والإنشاء ما يكونش حكاية. شو كيف الأمر؟ إذا قلنا لك أنا ضريب، واش نشوفوا أنا ضريب واش طبق الواقع؟ وحنا نطلبوه. نقول لك أنا صعود، واش نشوفوا الصعود واش طلبت الواقع؟ وحنا نطلبوها. فإذا الإنشاء واش عنده النسب؟ شنو عنده؟ عنده غير النسبة الكلامية. كاين شي خارج نشوفوه واش واقع ولا ما واقع شيء، ولكن الخبر معنى. إذا الخبر يكون حكاية والإنشاء ما يكونش حكاية، ولهذا الخبر يحتمل الصدق والكذبة لأنه حكاية عن الواقع. مثلا ولو تشوف ولو كان ماشي يكون في المستقبل، مثلا انا مش نقول لك ماشي نعملوا الزغده في شعبان مثلا، هذا العباره احنا مش نقولوا نعملوا الحفله في شعبان، يجي لنتسنى هذا الكلام الخبري. فين الواقع ديالو؟ الواقع ديالو هو ديك شعبان. لجا ديك شعبان وعملنا الحفله، اش غيكون هذه العباره؟ ماشي يكون صير ما وقعت شي. ديجيت في رمضان تلقى الاقليه في ديك الزغده اللي كنت مشيت، وهذا غير الكذوب هذاك. اذا لازم الكذوب واش يكون غير في الشيء اللي مضى ولا حتى في المستقبل؟ حنا نتبعوا غير الكلام يكون عنده جهات، كلام عنده جهات، عنده الجهه الخارجيه والجهه الكلاميه. اذا طبق هذا هذا هو الصدق. خلفه هذا هو الكذوب. اللي عنده نسبه واحده عنده غير النسبه الكلاميه هذاك الانشاء. ولهذا قال الامام رحمه الله وما بخلافه. شنو بخلافه؟ لا يحتمل الصدق والكذبة. علاش من اللي يحتمل الصدق والكذبة؟ لأن له نسبة واحدة، عنده نسبة كلامية ما عندوش نسبة واقعية. بحال ايش المثال؟ كعلم وعمل. إعلام هذا فعل أمر، هل فعل أمر كاين نسبة كلامية؟ كاين نسبة كلامية. شنو النسبة الكلامية؟ تعلق الطلب بالمخاطب. النسبة الخارجية واش وقع العلم؟ ما كاينش، حنا عاد نطلبوه. اعمل في النسبة الكلامية هنا. اعمل شنو؟ تعلق طالب بالعمل. حنا نطلبوا من المخاطب يعمل، هذه النسبة الكلامية. ولكن الواقع ما كاينش، كاينش الواقع؟ ما كاينش. هذا إذا ماشو خبر. ولا ثالث لهما. شنو ولا ثالث لهما؟ ما عندناش الوسيط، الوسيطة ما عندناش. معنى إذا عندنا قسمان، عندنا الكلام الخبري والكلام الإنشائي. كلام وسيطة ما عندناش. شنو هو؟ عندنا واحد النوع يقول له الطلب. علاش هذاك الطلب؟ هو قسم من قسم الإنشاء، أي الإنشاء فيه أقسام ومنه الطلب. ولهذا قال الإمام رحمه الله خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث. علاش ما نأدوش ثالث؟ لدخوله في إنشاء. فإذا الطلب نوعا من أنواع الإنشاء، ماشي قسم مستقل. واضح العبارة؟ هذا البحث خصنا نفهموه. فإذا الكلام المفيد ينقسم إلى قسمين، إما كلام الخبريون وإما إنشائيون. الخبري هو التعريف هذا، محتمل الصدق والكذبة لذاته، وحنا شرحناه وخرجنا المخرجات ديالو. ما هذاك الجنس؟ هذاك ما جنس. على من يقع على المركب. هنا المفرد المفرد ما يتصورش يكون خبر، بعض المركبات ماشي خبر، فما بالكم المفرد؟ اذا المفرد بحده زيد قائم وحده الذي كذا كذا، واش يمكن يكون خبر؟ علاش؟ لانه هو بعض المركبات وماشي خبر، فما بالكم. فاذا المفردات من حيث هي لا يقال فيها لا خبر ولا انشاء. فالمفردات من حيث هي واش هي من محل الخبر والانشاء؟ لا هي ماشي من محل الخبر والانشاء، حتى يكون مركب عاد غنشوفوا فيه. اذا كان مركب ما يحتملش الصدقه والكذبه خرج. شنو المركبات الناقصه والتقييديه؟ لا يقال له فيها انشاء ولا خبر. اذا كان انشاء، اذا كان يحتمل الصدقه والكذبه خرج. شكون خرج؟ الانشاء، لانه لا يحتمل الصدقه والكذبه. وان احتمل الصدقه والكذبه للازمه، هذاك احتمال الصدقه والكذبه للازمه احنا ما نعدوش، لانه لوضعه ولدلالته اللفظيه لذاته ذا الدخل والخارج. شنو ذا الدخل؟ الدخل الخبر المقطوع به بصدقه او المقطوع بكذبه لدلاله عقليه او لدلاله شرعيه مثلا، لكن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم باش نبداو في الباب الاول، قال الباب الاول احوال الاسناد الخبري. لا تهو هذا كله تصور الطرفين داخل. النسبة الذهنية هو تصور الطرفين، معنى ما يقول اعمل لتصور الطالب والمخاطب، طالب العلم والمخاطب، معنى كل ما يتصور في ذهنك فهو نسبة ذهنية. هذه لا كاين، غير النسبة الخارجية ما كاينش، الإنشاء النسبة الخارجية ما عندوش. هذا هو. الباب الأول أحوال الإسناد. شكون نقولوا حنا في علم المعاني؟ هو علم يعرف به الأحوال. واش غنعرفوا الإسناد أولا الأحوال؟ أحوال. غنعرفوا المسند إليه أو الأحوال؟ واش نعرفوا المسند أو أحوال؟ كل شيء أحوال أحوال أحوال أحوال. فهذا العلم هذا لا يعرف به الإسناد وإنما أحوال الإسناد. في علم المعاني ندرس أحوال الإسناد، لا ندرس الإسناد بذاته. واش ندرس الإسناد بذاته أو لا أحواله؟ أحواله. كذلك في باب المسند إليه، واش غندرس المسند إليه بذاته أو لا أحواله؟ أحواله. أحواله العارضة. هذا الإسناد هذا ما هي أحواله؟ أربعة. عنده أربعة الأحوال. عنده التوكيد وعدمه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هذا معروف، هذه أحواله. ما هي أحوال الإسناد الخبري؟ أربعة. شكون هي أربعة؟ التوكيد وعدمه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هذا هو الفصل اللي ماشي ندرسه. من هنا تنقلوا المسند إليه، ندرسوا هذا الباب، هذا باب مهم جدا. شنو التوكيد؟ التوكيد هو اللي كنا نقوله في الدرس إن وأخواته، هو هذا هو توكيد النسبة. هنا مثلا ديك النسبة اللي بين زيد وقائم، فوياك نأكدوها فوياك ما نأكدوهاش، واش يطلب منا تأكيدها أو لا يطلب منا توكيدها؟ النسبة شنو هي النسبة؟ النسبة هي ديك العلاقة، لأن هذا زيد قائم، زيد قائم اللي يتركب من أربعة الحاجات، فيه المسند إليه هو زيد، وفيه المسند هو قائم، وفيه واحد النسبة ثبوت هذا، وفيه إدراكها الحكم بها، شحال هذو؟ أربعة. معنى في ما كان شي كلب اللي يتركب من الأربعة. مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم أو قام زيد اللي كان، شنو اللي يطلب منك؟ اللي يطلب منك المسند إليه. شكون هو زيد؟ واللي يطلب منك المسند هو قائم، واللي يطلب النسبة، معنى ثبوت القيام لزيد، ثم إدراكها الحكم بها، معنى الحكم بها إيجابا أو سلبا، شحال هذو؟ أربعة. هنا النسبة اللي بيناتهم ننتظروا عليها دابا هنايا. الآن ما مشي ندكوش، ما مشي نتكلموش على زيد ولا قائم. ماشي تكون مشي على قائم وماشي تكون مشي على الحوق تكون هذيك النسبه اللي بينهما هذيك النسبه اللي بينهما ما هي هذا هو الكلام عليها معنى صاغه يطلب منا توكيدها وصاغه لا وصاغه تكون حقيقه عقليه وتكون مجاز عقلي هذا ما دخلوش من عند هذه الاربعه دخلوا عن هذا ولا ما دخلوش مثلا زيد قائم اذا القي لخالد ذهني شنو خالد ذهني مخاطب محتاج الى الفائده ولا يتشكك فيها ولا ينكرها معنى مخاطب خالد ذهني فارغ الذهني ما فهو يحتاج الى الفائده الجديده قل له الفائده ما هو متردد فيها ما هو شك فيها ما هو منكر فيها هنا واش التوكيد او عدم التوكيد عدم قل له زيد قائم محمد فاهم الامام مصلين الطالب ناجح قل له غير هذه لا هو محتاج غير هذه الوالد جا يما مشات يما نعسات جدي ما عليه مشى هو غير هذا الشيء هذا صافي ما تحتاجش شي حاجه اخرى باينه واخا هنا ماشي يكون متردد انت تقول له هذا ولكن هو شك انت قلت له جاء او يقول هو لا خلي دور دار البيضاء لا غير جاء لا لا جاء الوالد الوالد يلا صافي ماشي يكون جاء بقى متردد انت تعطيه ان لا تزيد له التوكيد التوكيد ماشي واجب التوكيد هنا مستحسن مثلا تصمم على الانكار تعطي التوكيد لا اذا كاين التوكيد هنا كاين التوكيد على شيء انه عنده اسباب شنو الاسباب ديال التوكيد مثلا الانكار تردد الشك هذا هو هذا هو التوكيد وعدمه وهذا التوكيد هذا ماشي التوكيد للطرفين لا التوكيد ديال النسبه للطرفين اما التوكيد اللي ماشي يكون للطرفين هو اللي ماشي نسكنوا في التوابع لا لا هذا هو الموضوع ديالو واضحنا اذا شنو فهمنا دابا الحاله الاولى التوكيد والحاله الثانيه عدم التوكيد ثم الحقيقه العقليه والمجاز العقلي شنو الحقيقه العقليه والمجاز العقلي هل زيد قائم اثبات القيام لزيد واش هل اثبات القيام لما هو له لغير ما هو له معنى واش يصح يتنسب اليه القيام ولا ما يصح معنى هل يليق به القيام واش يمكن يصدر منه القيام ولا ما يصدرش اذا كان يصدر منه معنى على الاقل قبل يقول لا يصدر لان زيد راه جدي يمشي ويتحرك يمكن تقول زيد قائم فلان خاطب الخطبه هضره يمكن يخطب فلان فاهم راجل عنده العقل يمكن يفهم اذا هذا اللي ماشي يتفهم بالعقل وينسب داك الشيء بالعقل اش نقول له الحقيقه العقليه اذا قل زيد قائمون زيد الاكلون زيد الفاهمون زيد شاربون زيد المصلين زيد زيد نعطي له الصفات لان هذيك الصفات يمكن تصدر منه العقل اللي قبلها هذيك اللي قبل العقل اش نقول له الحقيقه العقليه شنو هي هو نسبه شيء لما هو له معنى انك تنسب شيئا لما يقبله فهم أغنال نسبنا واحد الحاجة لم يقبلها شيء الحائط متكلم الحائط ماشي الحائط نائم النهار صائم شوف النهار صائم الليلة سارقة هنا العقل يقول لك الحائط نائم النوم يكون من الإنسان الذي يقبل النوم حتى ما يقبلش النوم تقول انت الحائط جالس حتى ما يجلس شيء الجلوس يكون من الانسان اللي قبل الجلوس تقول له مثلا النهار صائم الصيام يكون من عند الانسان اللي قبل الصيام النهار ما يصوم شيء تقول له الليله سارقه لا الانسان اللي يسرق الانسان ماشي الليله اذا هذه العباره الليله سارقه النهار صائم الحائط متكلم العقل واش اللي قبله او اللي قبله شيء اذا هنا نسبه شيء لما هو له او لغير ما هو له هذا نقول له المجاز العقلي واضح العباره هذا اربع الحاجات ماشي نضرسهم ان شاء الله شحال غندرسوا اربع غندرسوا التوكيد وعدم التوكيد والحقيقه العقليه والمجاز العقلي هذا الاربع وها اربعه هو هذا الفصل يتضمن هذا الشيء اللي ماشي يكون في هذا الباب هذا الباب كامل باش نضرسوا فيها اربع واش مفهومه شيء واضح، ولكن السيد يقدر يكون الإنسان باقي ما قال يجي صعيب شوية في والو هذا. هذا يقدر السيد اللي باقي ما ساغلو شيء يقدر يجي صعيب شوية، ولكن الإنسان اللي ساغلو شوية شا وضح ما يقول واضح بزاف مع هذا التحليل اللي نعملو زايد. هنا مثلا التوكيد النسبة، النسبة هي ثبوت زيد قائم. احنا قلت لك اربعه الحاجة تسمى شنو بعد الحاجات؟ ثم المسند إليه هو المبتدا وقائم الخبر هذا هو المسند. كاين النسبة اللي بينهما، النسبة هو ثبوت القيام لزيد. هذيك ديك النسبة هذيك باش نأكدوها ولا ما نأكدوهاش؟ فيها جوج، تارة تؤكد وتارة لا. إذا كانت تسمى أسباب التوكيد جيب أسباب التوكيد، ما كاينش أسباب التوكيد ما تجيبش التوكيد، وإلا يكون داك الشيء ضايع. هو ما هو هو ماشي ما كاينش اسباب التوكيد نجيب التوكيد، يكون داك الشيء ضايع ماشي في المحل ديالو. او لا تسمى اسباب التوكيد وما تجيبوش هذا الكلام ماشي في المحل ديالو. اذا لا ود لك كان المقام التوكيد خصو التوكيد لك المقام هذا. هذا هو. شنو الحقيقه العقليه؟ الحقيقه العقليه شوف انت هذيك المسند واش يليق بالمسند اليه، معنى واش يمكن يصدر منه ويتصف به. لا تشوف وهذا الشيء واش يتوقف على اللغه العربيه ولا يتوقف على العقل؟ هذا العقل. علاش نقولوا نحن الحقيقه العقليه؟ معنى هذه الحقيقه العقل يفهمها ويدركها، هذه الحقيقه العقل يقول ما تكونش صافي. اللي يكون ينسب اليه ويليق به قل هذه الحقيقه العقليه، اللي ما يليقش به نقول الزعم. مثلا الجنس في القران الكريم فما ربحت تجارتهم، شوف فما ربحت تجارتهم فين المسند إليه؟ تجارة. وفين المسند؟ هي ربحت. نقول كما أي ربحت صافي ما أنا فيها. فين المسند هنا؟ هو ربحت، هذا هو المسند. والمسند إليه فربحت فعل ماض، هذا هو المسند، وتجارتهم هذاك هو الفاعل هو المسند إليه. هنا شنو غير الإنسان اللي يكون عنده رأس المال ويزيد عليه، اللي يكون عنده رأس المال مليون الفرن وزاد 200 ألف هذاك هو غير. هذا غير شكون اللي خصو يتصب به؟ واش التجارة ولا صاح المروج للتجارة؟ المروج للتجارة هذا هو اللي خصو نقولو رابح. الذي يربح ويخسر هو المروج للتجارة. هنا هذا هنا رابح تجارتهم، واش سندنا حنا يا ربح للمروج او للتجارتي؟ هذا اذا ما جاز، هذه ماشي حقيقه عقليه، لان العقل يقولنا لا ماشي التجاره اللي يربح وانما صاحبه هو اللي يربح. هذا شيء يسمى مجاز عقلي. يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا، معنى واحد اليوم يجعل العوال شيبين. الولدان هي العيال، مثلا العائل دون بلوغ او مع البلوغ العائل شيء. اليوم النهار، اليوم هو النهار، واش النهار هو الذي خلق الشيب؟ شكون الذي خلق الشيب؟ الله جل جلاله. اذا هذا اسناد لغيم، معنى فرعون يذبح ابناءهم، واش فرعون هو اللي شبر الشفا ويذبح العواول؟ ما يذبحش، وانما يذبح نسخين. هذا شيء يسمى هذا هو مجاز عقلي. غندرسوا هذا الشيء هذا باش ما يجي هذه المسائل في اللغه العربيه نفهموها، يكون عندنا قوه نفهموا هذا الشيء هذا. هذا هو الغايه من دراسه واضح. اذا هنا احواله اربعه، شنو هي؟ التوكيد وعدمه، الحقيقه العقليه والنسب. ثم هذه الاحوال هذه واش تقتصر على الاسناد الخبري او تف الاسناد الانشائي؟ تف الاسناد الانشائي. هذا الشيء اللي ندرسه دابا كما يكون في الاسناد الخبري يكون في الاسناد الانشائي، وانما الاسناد الانشائي الذي يتميز هو الحكايه الخاتم ما عندوش صافي. اما النسبه الكلاميه والتصوريه راه عنده. شنو اللي ما عندوش؟ عندوش الخارج، معنى ما نبحثوش على المطابقات الخارج. هذا هو هذا. اذا معنى هذه المسائل الاربعه واش موجوده في باب الانشاء؟ نعم موجوده. مثلا عندنا الضريب، هذه كلمه الضريب شنو هنا؟ إسناد الضرب للمخاطب. إذا إسناد الضرب للمخاطب كاين؟ نعم كاين. ها الضريب نطلب من المخاطب أن يضرب، إذا إسناد طلب الضرب للمخاطب كاين هنا الإسناد؟ كاينة يمكن يتأكد هذا النسبة موجودة موجود إذا يمكن نقول أضريب نقول أضريب أن فهو قابل نقول أضريب ما جملةش التوكيد ونقول أضريب أن جملة التوكيد قابل قابل آخر مثلا أضريب هذا الطلب الضرب من عند من من عند المخاطب هذا المخاطب يمكن يضرب معنى يليق به الضرب يمكن يصدر منه الضرب شو اسمها هذه حقيقة عقلية معنى علاش نقولوا له حقيقة عقلية لا لا العقل قبله من نقول لك انا حقيقة عقلية معنى العقل يدركها ويفهمها لا نفهموها بالعقل ديالنا بالعقول ديالنا لا نفهموها علاش لان زيد يمكن يضرب المخاطب يمكن يضرب لي انا رجل صحيح ما كذا يمكن يضرب ولكن لا قلت الحائط ضرب يا حائط هذه ما يمكنش اذا هذه كلمه تضريب تصور فيها النسبه والتوكيد اذا اضريب هذا طلب لخالي الذهني اذا ما نقولوش اضريب نقول غير اضريب السيد معنت اضربا هذا التوكيد ثم هذا اضريبا لما يسند لما هو له وخا ابني لي يا هامان معنى فرعون يقول هامان ابني لي قصرا محمد السادس ماشي يقول توفيق ابني المسجد اذا ابني يا توفيق مسجدا مطعم فلاني هنا واش توفيق ماشي باشر ابني اذا واش معروف في العاده خلي فيها في العقل لانه يمكن يبني لانه هو يمكن يبني ولكن من ناحيه العاده يعني هنا المنع عادي هنايا المنع ميجا العاده واش من ناحيه العاده ومن ناحيه العقد الناس الوزير يباشر ابني ما يباشرش اذا اش ماشي يقول هنا هذا مجاز عقلي علاش لان طولب البناء من لما لا ليس له واضح العباره وما اكثر شنو تبين من هذا تبين احوال الاسناد الخبري راها موجوده في احوال الاسناد الانشائي معنى الاحوال اللي كاينه في الاسناد الانشائي كاينه في الاسناد الخبري كيف كيف كيف كيف غنطرحوا سؤال شنو السبب اللي خصو الاسناد الخبري وما يدخلش الاسناد الانشائي هذا هو السؤال اللي باش يجاوبوا عليه مثلا ملي يجيو العلماء ديال البلاغه اللي يعملوا الباب الاول الاسناد الخبري وما يقولوش اسناد الانشاء اللي طلقوه اللي خاصو داكشي بالاسناد الخبري هذا هو السؤال فهم السؤال معنى لماذا كتب البلاغه تقتصر في بحثها على احوال الاسناد الخبري وما نعملش احوال الاسناد الانشائي مع انها كما تكون في الخبري تكون في الانشائي ربما مش نقول لنسى لانه باقي عاد يعمل باب الانشاء ربما مش نقول للمصنف باقي يعمل الباب السادس الانشاء لانه مش يتكلم على الانشاء مش من هذا الباب هذه مش يتكلم جهه اخرى هذيك كان ماشي يتكلم على هذا الباب ونقول لك لا باقي عاد يتكلم عليها لا هو ما يتكلمش على الشيء هذا فالمصنف غيذكر الانشاء واش غيدرس هذا الشيء هذا هنا تما ولا ما يدرسش هذا شنو غيدرس غيدرس اشياء من جهه الانشاء ولكن ما عندهاش علاقه بالاحوال احوال الاسناد معنى اذا كانه احوال الاسناد الانشائي ما يتكلمش عليها علاش نفهمها من هنا بالمقايسه معنى ما نفهمه من احوال الاسناد الخبري هو الذي يعطى لاحوال الاسناد الانشائي كيف كيف هذا كانه غير مجرد مثال معنى هو الابحاث اللي هنا واش هي قاصره على الاسناد الخبري ولا عامه قصرها على الخبري كانها من باب المثال فقط بحال اللي مثلا نكونوا ندرسوا حنا في الاصول في جمع الجوامع لنعملوا مثلا الكتاب الاول ومباحث الاقوال ديك مباحث الاقوال لنعملوها في القران شنو نعملوا فيها لنعملوا المنطق والمفهوم وانواع الدلالات والاب والنه والعام والخاص والمطلق والتخصيص والبيان والنسخ هذه فين نعملوها في القران ياك كاينه في السنه ما ندرسوهاش في السنه لانها اكتفينا بالقران لان ما وصلنا للسنه ما درسناش هذه الجهات درسنا السنه من ناحيه القول من ناحيه الفعل من ناحيه واش مقطوع بكذبها مقطوع بصدقها مقطوع اذا درسنا السنه من جهه اخرى مع أن تلك هذا مفهومة من القرآن حتى شنو ضرورة حتى شيء مثل هذا البحث هذا كيف كيف واضح العبارة؟ فالآن غلظة الأحوال المتعلقة بالقرار هي نفس الأحوال اللي باش يكون في الإنشاء ولكن العلماء علاش يقصروها على الخبر ما دي عملوها شي في الإنشاء وإنما دي تقول الإنشاء يفهم بالمقايسة معنى ما فهمناه في باب الخبر نفهمه أيضا واضح العبارة؟ واضح هنا السؤال لما خص لأن أولا الكثير في اللغة العربية شكون؟ شكون اختصر؟ واش الإنشاء ولا الخبر؟ خبر ولهذا خص بالدك لكثرته لماذا خص؟ قولوا لكثرته معنى محل بحثه أي محل تمييز بحثه زيد؟ جاوب لكثرته معنى هو الأكثر معنى تميز بالبحث لكثرته ها واحد فائدة ثانية المزايا المزايا عنده أكثر من المزايا للإنشاء شكون اللي عنده المزايا زايدة وأوفر معنى إذا لماذا مميز بالبحث لمزاياه الكثيرة شحال هذو جوج ثاني لأن الإنشاء أصله الخبر كاين العلماء يقولوا الإنشاء أصله الخبر معنى في ما كان شيء إنساء أصله الخبر كيف مثلا آ زيد قائم شوف آ زيد قائم شنو هنايا إنشاء علاش لأن فيه الاستفهام أصل ديالها زيد قائم مثلا الضريب شنو هنا إنشاء طلب أصل ديالها لي تضرب تضرب أصل ديالها تضرب مثلا نعمة رجل هذا إنشاء الأصل ديالها نعمة رجل أصل ديالها نعمة رجل معنى إذا في ما كان شيء إنشاء شنو أصله أصل خبر هذا هو السبب اللي خص الخبر بالبحث لماذا خص الخبر بالبحث لثلاثة أسباب السبب الأول لكثرة الوقوع السبب الثاني لمزاياه السبب الثالث أصل الأخر أصل الخبر الإمام رحمه الله مش عرفنا كلمة الإسناد هنا تعريف الإسناد شوف تعريف الإسناد واش داخل في علم البلاغة لا تعريف المصطلحات ماشي مصطلحات بلاغية ولكن ماشي هي علم المعاني لأن علم المعاني اللي توقفوا عليه في مطابقة الأحوال هذا غير تعريف المفهوم هذا مصطلح هذا مصطلح بلاغي إذا فتعريفة المسند تعريفة الحد تعريفة واش هي من علوم البلاغة أو من التصور بالحقائق هذاك ما دخلاش يعني في المعنى خليش في مباحث علم المعاني شنو هذا الإسناد الإسناد عندنا فيه التعريف اللفظي وعندنا التعريف المعنوي الإنشاء الإسناد يعرف بجهتين اش من جهة التعريف المصدري والتعريف المعنوي تعريف لفظي تعريف معنوي التعريف اللفظي هو اللي ذكر الإمام الشافعي ضم كلمتين أو ما يجري مجراها إلى أخرى هذا هو الإسناد ضم كلمتين أو ما يجري مجراها إلى أخرى هذا تعريف الإسناد مش من جهة قولوا لا لفظي هذا تعريف إسنادي لفظي أما التعريف المعنوي هو هذا الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم فالإسناد يعرف بطريقتين طريقة لفظية وطريقة معنوية ما هو التعريف اللفظي؟ هو اللي ذكره الإمام الشافعي هذاك ما ذكره الإمام الشافعي شو اسم هذاك؟ تعريف يتعلق باللفظ وفين التعريف المصدري؟ الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم هذا كوت واضح العبارة إذا فهذا الكتاب تعرض لتعريف الإسناد من جهتين جهة لفظية الآن في الجهة اللفظية شنو ضم كلمتين فين ضم كلمتين قام زيد فيني ضمن قاما زيد ضممنا قام الى زيد او زيد قائم ضممنا قائم الى زيد ضممنا فيني كلمه فيني كلمه قام ضفناها او زيد قائم فيني الكلمه قائم ضفناها زيد لان دائما نقول ضم كلمتين هذه الكلمه اللي تضم خصها تكون مسند ولذا الضم اليها شي اسم صافي اذا قام زيد هذا اسناد علاش اسناد ضممنا كلمه فيني قام الى زيد او زيد قائم ضممنا قام قائم الى زيد هذه الكلمه اذا نعملوا كلمه او ما يجري مجراها شنو نعملوا علاش نعملوا كلمه او ما يجري مجراها نقدر نكون كلمه ويقدر نجي كلمه وشي حاجه زايده معها باش ماشي تقول على زيد ماشي تقول عندنا القسمه رباعيه شحال مش تكون عندنا القسمه رباعيه مثلا زيد قائم شنو هنا كلمه معنى ضممنا قائم الى زيد ها واحد زيد قائم يجب توكيده شوف زيد قائم يجب توكيده فين الكلمه اللي ضمنا يجب تأكيده نبن ضمنها زيد قائم إذا زيد قائم كلمة ويجب توكيده كلمة هذه يجب توكيده نزلناه منزلة الكلمة ماشي كلمة ولكن نزلناه منزلة الكلمة وزيد قائم واش كلمة ولا نزل منزلة الكلمة فإذا هنا واش هي كلمة أو جرى مجرى الكلمة هذا معنى علاش لأن زيد قائم دابا هو المبتدا كامل هو المبتدا يجب توكيده هذا هو الخبر معنى زيد قائم يجب توكيده كلمة زيد قائم هو المبتدا معنى قصد لفظه دابا هذه الثانية ياك الثانية الثالثة ماشي يكون واحدة مفردة واحدة مسندة زيد ضرب عمرا زيد شنو هو مبتدا هذه كلمة ضرب عمرا جملة جملة خبرية هذه الجملة خبرية واش هي كلمة أو لا جارت مجرى الكلمة إذا هنا جارت مجرى الكلمة أضيفت للكلمة شحال هذه ثلاثة مش يكون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مالو هذه واش كلمة أو جارت مجرى الكلمة لأن هي جملة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله هذه جملة واش كلمة ولا جارت مجرى الكلمة كنزون شوف كنزون كلمة شحال هذه القسمة هذا معنى أو ما ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى باش نصدق مفردين جملتين أحدهما مفرد والآخر جملة معنى مفردان هو زيد قائم جملتان زيد قائم يجب تأكيده وحدة هذا وحدة هذا زيد ضرب عمرا أو لا لا حول ولا قوة هل كل هذا تسمى إسناد أو مجرد واضح العبارة؟ واخر زيد عليها بحيث يفيد الحكم بحيث يفيد الحكم معنى بحيث هذا الضم هذا بحيث يفيد هذا الضم حكما معنى لما ضممنا هذا إلى هذا شنو أعطانا؟ أعطانا حكما إذا زيد قائم شنو أعطانا؟ إسناد القيام لزيد وهذا هو الحكم أفادنا هذا الضم شنو أفادنا؟ إسناد القيام لزيدين بحيث يفهم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الآخر شنو مفهوم إحداهما؟ قائم يد هذا قائم عند المفهوم شنو المفهوم؟ أي القيام هل القيام ثابت لمفهوم شكون مفهوم آخر؟ هو زيد أي الذات بحيث يفيد شكون اي الضم اش ماشي يفيد الضم الحكمه وشنو الحكمه اي اسناد هذا لهذا بان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفي عنها مثلا كان زيد قائم شنو اعطينا الاثبات وزيد ليس بقائم اذا زيد قائم افادنا هذا الضم بأن المفهوم قائم ماله أعطيناه لزيد زيد ليس بقائم هو هذا المفهوم هو ليس بقائم مسلوب مسلوب عن زيد معنى مسلوب منفي عنه هذا هو صار إذن هل يفيد شنو خص يكون هذه الإفادة هنا الإفادة هنا بحسب الوضع علاش نقولوا الإفادة بحسب الوضع يعني أن الواضع وضع هذه الفائدة للحكم علاش نعملوا هذا باش نخرجوا الجملة الصيلة مثلا قلت جاء الذي ضربته إذا ضربته تم الضم قولوا ولكن ديك الضم ما عطاناش الحكم الوضعي ما عطاناش الافاده الوضعيه عطانا الافاده الوضعيه عطاناش ما جاء رجلون يضحكوا اذا يضحكوا تسمى الافاده تسمى ولكن ماشي الافاده الوضعيه هذه تسماش الافاده الوضعيه ماشي الافاده الوضعيه علاش لان الصيغه واش هي جاءتني الافاده او جاءتني لتفسير الموصول والصفة واش جاءت للإفادة أو لا جاءت للتخصيص خارج إذن في الإفادة الموجودة في الموصول والإفادة الموجودة في الصلة وفي الحال وفي الجملة الخبرية كلها خارجة حنا خصنا يكون الإفادة الوضعية الإفادة اللي نعطيه الاستقلال اللي كنا نقوله في الخبر المفيد بالوضعي كنا نقوله مقصود لذاته ماشي كنا نقوله مقصود لذاته منيش نقترضه المقصود لغيره لأن الصلة والصفة والحال والجملة الخبرية والجملة الخبر واش مقصودة لذاتها ولا لغيرها هذاك ما تدخلش معنا هذاك ما يسماش الإسناد الخبري هذاك ناقص هذاك إذا ما قلنا يفيد الحكم شنو خرج؟ الإسناد الإنشائي لأن الإسناد الإنشائي ما فيهش ذيك النسبة للخبر باش نفهموا واش المطابقه وعدم المطابقه وصفه الكلمه ماشي هنا باش يكون واحد الاشكال ماشي ماشي ماشي يعملوا ماشي يعمل. الامام الشافعي مش عملنا واحد الاشكال شنو هذا الاشكال اللي مش عمل جمله الصيغه لا جاوبنا عليه هذيك جمله الصيغه جاوب شنو الاشكال اللي مش عمل اذا قولوا هذا الاشكال شنو هنا القاعدة معروفة في النحو هو زيد قائم المبتدا ذي نظرون المصدق معنى الأفراد وقائم ذي نظرون المفهوم إذا دائما من يكون نحن في باب الإسناد في باب الخبر كلمة الخبر النظرة للمفهوم وللمبتدا النظرة للمصدق ميل قلت زيد قائم قائم ننظر للمعنى القائم هو القيم ولكن زيد ننظر للفرد ننظر للمصدق دياله يعني الواقع اللي وقع فيه فالنظرة في باب المبتدا شنو تكون النظرة إلى المصدق أي ما يصدق عليه في الخارج والنظرة إلى الخبر شنو تكون إلى المفعول هذه هي النظرة هنا الإمام يقول مفهوم ثابت لمفهوم الآخر كل شيء عبر من مفهوم هذا هو الإشكال هو خص يقول مثلا يفيد الحكم بأن مفهوم ثابت لمصدق الآخر هو قال لمفهوم الآخر يجيب عن ذلك بأن المراد هنا بالمفهوم ما يفهم من اللفظ صافي قد يكون مفهوما وقد يكون ذاتا لأن الذات بالذات تفهم من اللفظ ماشي نكونوا في زيد قائم في النحو دنقولوا المبتدا والخبر خص يكون متطابقين وخص يكون خلفين معنى لا بد أن يتطابقا ولا بد أن يتغيرا علاش لا بد أن يتطابقا ليصح الإخبار ولا بد أن يتغير باش ما يكون شيء الحكم نفس الخبر باش ما يكونش الحكم الحكم بشيء على نفسه. اذا زيد قائم خصهم يكون متغيرين وخص يكون مصداق متغير. اذا فين التغير اللي كاين بين زيد وقائم مفهوما وذاتا؟ لان قائم عند المفهوم وزيد عند الذات. وفين التوافق؟ هو المصدق، اي ان قائم يصدق على زيد وزيد يصدق على قائم. اذا تسمى كاين اتحاد كاين اختلاف. الاتحاد من اين جاء؟ الاتحاد في المفهوم، والاختلاف من اين جاء؟ في المصدق، لان زيد ننظر فيه الى ذات، وقائم ننظر فيه ماشي الى ذات، ننظر الى قيام. دابا دابا المسائل هذه في حال تجي نشوف انا الطلبه محمد هوش يفهموا شويه خصو عندي مشكل هذا فهاد نهار لكم صراحه يقطع نجيب الكتاب في الزنقه ويجيب الله نضوف فيه شنو مشكله بزاف مشكله كبيره بزاف يجيب الله الكتاب باللغه العربيه العجمي هي اشياء واضحه ما فيها وثق. دابا دابا الطلبه وصلوا لواحد الحد اللي ما يبقاوش يقبلوا الفهم تذكر معهم بحال اللي مالي هو الاشكال ما جا هنا هو ها زيد شي اسم هذا هذا هو المسند اليه قائم شي اسم مسند القاعده في اللغه زيد دينوزون الذات دينوزون المصدق وقائم دينوزون المفهوم هذه هي القاعده في باب المسند اليه تكون النظرة إلى المصدق شنو؟ أي ما يصدق عليه بالخارج والنظرة لقائم أي الخبر أي ما يفهم من القيام ما يفهم من الخبر ياك هذه القاعدة. هنا الإمام في التعريف عبر عن مجوج بالمفهوم لأنك خص يقول واحد بالمفهوم واحد بالمصدق هو مجوج بهم عبر بالمفهوم قال بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهومي هو مقصود يقول لي مفهومي يقول لي مصدقي هذا هو الإشكال. دائما المسند والمسند له النظرة اللي نعملوها في المسند ما ننظروهاش للمفهوم شنو؟ المصدق معنى المصدق أي ما يصدق عليه معنى الأفراد الخارجية الفرد وقائمون الخبر ننظرون ما يفهم من القائم من من الخبر هذه هي النظرة. هذه العبارة واش طبقت هنا شنو؟ جاء مفهوم فيه ما معنى معنى عبر ديك ما يفهم كما عمله في الخبر عمله في المستدل الشارح ماشي جاوبك قال لك سيدي احنا عندنا المفهوم هنا بواحد المعنى اخر شنو اي كل يفهم من اللفظ لان ذيك المصدق ذيك زيد نفهمه من اللفظ وذيك قائم نفهمه من اللفظ هذا هو. اسمع الامام الشارح قال والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمه فلا يغيد هذا الاعتراض فلا يغيد ان المعتبر من جانب الموضوع الذات ومن جانب المحمول المفهوم لان الموضوع شكون الموضوع هو المسند اليه لان هنا عبر بالتعبير المنطقي شكون الموضوع هنا هو المسند اليه هو المبتدا النعم وانما عبر بتعبير المنطق سمى الموضوع سمى المسند اليه او المبتدا سمى بالموضوع ثم قال ومن جانب المحمول شكون الجانب المحمول هو المسند سماه بتسميه المنطق المفهوم ها هو شي جواب قال علاش لان الذات ايضا مما يفهم لان الذات وهي ذلك زيد هي تا هي مفهومه من اللفظ اذا صح هذا التعبير صح هذا هو الاشكال. وقدم بحث الخبر على بحث الانشاء علاش هو اللي قلنا قبيل لعظام شانه وتفرع الانشاء عليه هو اللي قلنا نقولوا قبيل علاش كان لعظام شانه لكثرة أفراده وكثرة مزاياه هذا هو. وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه شنو قدم أحوال المسند إليه وأحوال المسند إليه المصنف باش بدا واش يعمل المسند إليه والمسند عاد تكلم على الإسناد أو تكلم على الإسناد معنى المصنف قدم أحوال الإسناد لما فرغ منها تكلم على أحوال المسند إليه لما فرغ تكلم عن احوال المسند المصنف من هذه الطريقه ما عندنا في الواقع شكون يجي شكون خصو يكون الاولي مستدعي ليه يكون الاولي معنا خصنا يكون عندنا زيد اولا وقائم ثانيا على تجي النسبه لان النسبه مؤخره لان خصنا نقولوا زيدون ونجيبه هو الاولي ونجيبوا قائم ثاني عن يجيبوا الاسناد شكون يجي الاولي شكون هو شكون يجي الاخير المصنف قدم النسبه قدم الاسناد كيفاش هذا معنى اللي يكون اخر هو جابوا الاولي الامام غيجاوب على هذه يقول لك اودي المسند اللي يكون مسند اليه الاولي من ناحيه الذات معنى زيد اللي يكون هو الاولي وقائم هو الاولي ولكن من ناحيه اتصاف كونه مسند اليه احمد احمديه ومحمد موجود وعم موجود وخالد ولكن كونه مسند اليه قائم قائم كاين نائم كاين ولكن بالنسبه للمسند هذه الصفه هذه متاخره على الاسناد معنى ما يمكنليش نقول انا مسند اليه ومتماشي الاسناد وما يمكنش انا نقول مسند ومتماشي الاسناد اذا من ناحيه الصفه شكون اللي يتقدم وشكون اللي يتاخر اما التقدم ديالو ذاتيا نيه معنى احمد راه بينه ومحمد راه فين وزيد راه بينه ولكن بالنسبه انه مسند اليه ماشي احمد لا مسند اليه وتيجي هو الاولي ولا يجي هو الاخير لا من ناحيه الصفه اللي يجي هو الاخير الاسناد هو الاولي شوف الامام بها قال لك وقدم احوال الاسناد على احوال المسند اليه والمسند مع تاخير النسبه عن الطرفين لان البحث انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد معنى ما يمكنش احنا نقولوا مسند اليه حتى يكون تما الاسناد وما يمكنش نقولوا مسند حتى يكون الاسناد شكون الاولي يا سي الطاوني الاسناد ها اسناد ومسند اليه هو مؤخر واللي موجود في الاول ذاته حنا ما نتكلموش على ذاته حنا نتكلموا على صفاته حنا على مصوب فاذا على هذا كاين شي تقديم وتاخير ولا المساله في المحل ديالها هذا هو ولهذا قال الامام رحمه الله والمتقدم على النسبه ذات الطرفين ولا بحث لهم عنها شي واضح غير الموضوع شي بزاف واضح بزاف شي ولكن حنا ما يمكن ما نطلعوا شي ولا بحال الناس اللي ساغلوا خصو يكون شي يلهقوا مثلا السيد ماقي مبتدئ يمكن باقي مش مؤهل ولكن السيد اللي عنده سلك بالالفيه وعنده الجوامير هذا ماشي شي حاجه كبيره دابا الامام رحمه الله طرح لنا جوج الاشكالات الاشكال الاول شنو هو لا بغيت تقول ثلاثه الاشكالات الاشكال الاول شنو هو معنى هذه العباره ضم كلمه او ما يجري مجراها بحيث يفهم الضام ان مفهوم هذا ثابت لمفهوم هذا معنى مفهوم القيام ثابت لمفهوم زيد مفهوم قام ثابت لمفهوم زيد المفهوم هذا المفهوم هذا قال لك سيدي هذا ماشي هي القاعده القاعده عندنا المسناد والخبر نقول له المفهوم والمبتدا ما نقولوش المفهوم نقول له المصداق نقول له المصداق والفرض هذه القاعده خالفنا قال لك سيدي هذيك هي صحيح ولكن حنا قال لك سيدي هنا عبرنا هذا يفهم من اللفظ هذا يفهم من اللفظ فالمسند اليه يفهم من اللفظ والمسند يفهم من اللفظ هذا الاشكال الاول الاشكال الثاني قال لك سيدي هنا علاش عمل الخبر ما عملش الانشاء شنو السبب اللي عمل الانشاء وما عملش عمل الخبر ما عملش الانشاء قال لك سيدي لان لعظام شانه شكون لعظام شانه الاسناد الخبر شنو السبب لعظام شانه كثرة الافراد وكثرة المزايا والتفرعي عليه معنى الاصل شكون خبر هذا اشكال اشكال ثالث شنو هو هو الاسناد اللي يجي هو الاخر والمسند اليه والمسند يجي هو الاولي مثلا انا احمد رانا موجود والقيم موجود عاد يجي زيد قائم عاد يجي اسناد القيم لاحمد معنى انا موجود والقيم كاين مثلا فقي احمد سحمد احمد موجود والصلاه موجوده عاد غنقول انا احمد مصلي تتوجد الصلاه وتوجد احمد عاد قلت انا امزت شكون الاخر الاسناد وشكون الاولي الطرفين اذا على هذا خصو يتكلم الامام على الطرفين عاد يتكلم يجاب عن ذلك حنا ما نتكلموش على وجود الذات اولا نتكلم على صفاتها صفتها بكونها مسندان أو مسند إليه، وكونه مسند من مسندين متأخر عن الإسناد، الإسناد هو اللولي حتى يوقع الإسناد أجي العاد كونه مسند. هذا هو. ثم المصنف رحمه الخبرين نسبة للخبر، هذا الخبر هو اللي تقدم ما احتمل الصدق والكذب لذاته. الآن مش يتكلم على بن مثلا مين قال الإمام هنايا ما احتمل الصدق والكذب، عرفنا الخبر ماش عرفنا ذكرنا فيه الصدق وذكرنا فيه الكذب، خاصة نشوفوا ما هو الصدق وما هو الكذب. هذا هو شرع الإمام الشارع يتكلم على تعريف الصدق وتعريف الكذب. علاش؟ لوقوعهما في التعريف، لأن لو كنا ما عرفناها مشي يسمى عندنا التعريف بالمجهول، لأن لو بغيت تعرف شي حاجة خص تكون الأجزاء معروفة. مثلا ما يبغي أنت تقول الإنسان هو الحيوان الناطق ستكون تعرف الحيوان عرف الناطق. الآن اللي نقولوا ما احتمل الصدق والكذب خصنا نعرفوا شنو الصدق ونعرفوا الكذب. أراد الإمام رحمه الله أن يعرف الصدق وأن يعرف الكذب، ما هو الصدق وما هو الكذب. هذا هو البحث اللي ماشي تذكرنا إن شاء الله. ما هو موضوعه؟ تعريف الصدق وتعريف الكذب. هذا تعريف الصدق والكذب في أربعة المذاهب، المذهب للجمهور للنظام والجاحد والراغب، أربعة المذاهب. عندنا تعريف الجمهوري، عندنا تعريف الجاحدي، عندنا تعريف النظامي، عندنا تعريف الإمام الراغب الأصبهاني. شحال هذا؟ التعريف ديال الجمهور دي يعملوا الصدق دي يعملوا المعنى ديالو إفرادي، معنى يفسرون الصدق بمعنى إفرادي ماشي بمعنى مركب، بمعنى إفرادي وما تكونش عندهم الواسطة. ما هو الصدق عند الجمهور؟ معناه إفرادي ولا واسطة بين الصدق والكذب. شو يقولوا؟ مطابقة الخبر للواقع. صافي، معنى هذا الكلام اللي هضر به الإنسان، معنى ذلك النسبة الكلامية تطابق الواقع، لا طبقة الواقع على الصدق إذا خلفته هذا الكذب. شوف مطابقة، شنو مطابقة؟ النسبة الخبرية، مع أن النسبة الخبرية شنو تطابق؟ تطابق الواقع، لا تبقى صدق خلفته كذب. بدنا نشوف مطابقة النسبة الخبرية، واش نقول مطابقة للاعتقاد أو لغير الواقع؟ الواقع فقط، معنى إفرادي غير الواقع ماشي الاعتقاد. وثم الوسيطة ما كيناش، إما صدق وإما كذب. هذا هو التعريف اللي صحيح وهذا هو اللي مزيان، هذا هو التعريف الجمهور، على هذا اللي يمشيوا الناس. بين هذا هو التعريف الصحيح. مثلا ماذا قلت زيد قائم، انا ايش نظر من هذا الكلام اللي نطقنا به واش موافق مع الواقع؟ مثلا احنا قرينا البارح الالفيه، نقول درسنا الالفيه، هل درسنا الالفيه؟ هذا هو الكلام. دابا هذا الكلام هذا عنده واحد النسبة، شنو هو؟ هو تعلق الدراسة بالألفية طبقة الواقع، لا فعلا درسنا الألفية طبقة، إذن هذا صدق. درسنا المنطقة، شوف درسنا المنطقة، درسنا المنطقة هذا هي النسبة الكلامية، طللنا على الواقع جبرنا لا كذب، هذا هو الكذب. احنا بدنا نشوف شيء على شنو نويت انت، ما تعتقد واستعتقد ولا لا تملغ أو لا ناسي، ما عندي غارة في كلام، أنا لا أنظر إلى اعتقادي وإنما أنظر إلى الواقع. صافي، كاين شي وسيطة؟ هذا هو مذهب الجمهور. كاين المذهب الثاني، المذهب الثاني بنو ننظم، هذاك النظم يقول زيد قائم غننظر للاعتقاد ديالو هو شنو يعتقد، ماشي عندي غرامنا في الواقع، شنو اعتقاده هو؟ ماذا يعتقد؟ خصني نشوف واش هذا الشيء طابق الاعتقاد ديالو ولا ما طابقش الاعتقاد ديالو؟ واش ننظر أنا للنسبة الخارجية ولا ننظر للاعتقاد؟ مثلا زيد قائم واستعتقدها أو لا تعتقدها، معنى إذا كان يطابق اعتقاده فهو صدق، وإذا كان يخالف اعتقاده فهو كذب. إذن هنا ما ينظر شنو الواقع، ينظر شنو في النية دياله، شنو الاعتقاد دياله، شنو الصلاة دياله. هذا شنو هذا؟ هذا ظن الظن. الإمام الجاحد ينظر فيهم بجوج، خصو يكون عنده مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد بجوج، المعنى مركب. شوف جوج فيه، مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد، لابد من جوج، لابد من جوج. ملي يكونوا جوج ومطبقين الواقع والاعتقاد يكون صدق، خلفوا بجوج وحدة هيدا وحدة هيدا باش يكون واسطة. إذا المعنى ديالو ماله؟ مركبون، معنى مركب وعنده الواسطة. معنى الواسطة كين ما هو صدق ما هو كاذب، هذاك الواسطة. الإمام الراغب حل هذا تهو عنده هيدا، الإمام الراغب تهو شنو دي شرط؟ مطابقة الاعتقاد ومطابقة الواقع، شنو بجوج. ولكن باش يميز دي تميز عنده الكذب التام والكذب الناقص والصدق التام والصدق الناقص. هنا دي زي عنده يكون ثلاثة، عنده الكذب التام والناقص والواسطة، وعنده الصدق التام والصدق. معنى ملي وافق أحدهما دي يسمى الصدق الناقص، ولا وافق بجوج بهم دي يسمى الصدق التام. صاب معنى عند موافقة أحدهما دي يسمى ناقص، خلف بجوج كم صاب ماله هذا؟ فهو مش يعمل واسطة، غير يعمل واسطة ويقسم الصدق إلى قسمين ويقسم الكذب إلى قسمين. ثم الإمام الشارح مش يذكر التعريف المذهب الناظم، مش يذكر واحد الآية، لأن واحد الآية دي واحد الآية دي اعتمد عليها، دي فهم النبي أن المذهب دياله موافق لذلك الآية، إن المنافق والله يشهد إن المنافق لذلك الآية. وكذلك هذا الراغب وهذه باش أم به أفتر الله كان به جنة، دي يفهم بأن كان الواسط. هذا هو الدرس إن شاء الله النقاش ديالو في 197 خليها تسمى تنور نعطي لكم النظرة على الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: الكلام إما خبر وهو محتمل صدقه الكذب لذاته كزيد قائم، وإما إنشاء فهو بخلافه تعلم وعمل، ولا ثالث لهما خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث لدخوله بإنشائه. مقال: الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. أقول: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها. فقولنا: أو ما يجري مجراها لإدخال نحو زيد قام أبوه، وبحيث يفيد الحكم وبحيث يفيد الحكم إلى آخره لإخراج الإسناد. لا يفيد الضم الحكم، لا حكم لا. أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد، بحيث يفيد الحكم أي الضم، لأن الضم في يفيد يعود على الضم، بحيث يفيد الضم الحكم. وبحيث يفيد الحكم إلى آخره لإخراج الإسناد الإنشائي، والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة، فلا يرد أن المعتبر بجانب الموضوع الذات وبجانب المحمول المفهوم، لأن الذات أيضا مما يفهم من اللفظ. وقدم بحث الخبر على بحث الإنشاء لعظم شأنه ولتفرع الإنشاء عليه في نحو زيد في الدار وأزيد فيها. وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخير النسبة عن الطرفين، لأن البحث إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم على النسبة ذات الطرفين، ولا بحث لهم عنها. والخبري نسبة إلى الخبر، نسبة للخبر. وتقدم أنه احتمل الصدق والكذب، وفي حد الصدق والكذب أربعة أقوال. الأول وهو الأصح.